بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة. قطرة من نداك تعوي غريم. الصحابة رضوان الله عليهم هم خير خلق الله بعد الأنبياء، اختارهم الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ليكونوا له أعوانا وأنصارا، فآمنوا به وهاجروا معه ونصروه على أعدائه، وقدموا الصورة المثلى للإيمان بالصبر والتضحية، حتى استحقوا شهادة الله لهم بالإيمان الحق، ونالوا مغفرة ورزقا كريما. يقول الله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. جدوا في رضا المحبوب حتى دعاهم نحو حضرته أجابوا. قال جعفر بن سليمان الضبعي: كنا جلوسا عند الثوري يوما، وبيننا رجل كثير الشكوى والاعتراض، رفع يده ثم قال: اللهم ارض عنا. فقال له الامام الثوري: اما تستحي من الله ان تساله الرضا وانت عنه غير راض؟ فقال الرجل: استغفر الله، ولكن متى يكون العبد راضيا عن ربه؟ قال له الثوري: اذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة. لله قوم اخلصوا في حبي فأحبهم واختارهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما. لله در عبيده الزهاد في كل بر مقصر أو وادي، نظروا إلى الدنيا تغر بأهلها، وتموت في فتن وفي أحقاد، فتنزهوا عنها وعن طلابها، ومشوا على سنن النبي الهادي، فحموا بذلك دينهم، وتحرروا بالزهد من نار ومن أصفاد. فلذاته خشع الوجود جميع، وإليه يرجع سائر الأكوان. الأخذ بالأسباب طاعة، والتوكل على الله خير، مرض موسى عليه السلام يوما فسأل ربه الشفاء، فدله ربه على شجرة يستشفي بأوراقها، فذهب موسى إلى الشجرة وتناول بعض أوراقها فشفاه الله. وبعد أيام مرض موسى مرة أخرى، فذهب إلى الشجرة مباشرة وتناول بعض أوراقها وانتظر الشفاء فلم يحدث. فسأل ربه تعالى: يا رب، قد شفيت بهذه الشجرة في المرة الأولى ولم أشف في المرة الثانية. فقال له ربه: لأنك في المرة الأولى لجأت إلي أولا، أما في المرة الثانية فقد لجأت إلى الشجرة ونسيتني. إلهي فهد وافتح وأصلح قلوبنا، فأنت الذي تولي الجميل وتكرم، لك الحمد يا رب. إلهي، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، يا من لا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار، يا من يعلم ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم سامحنا وتب علينا، واهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا برحمتك يا رب العالمين. دعوتك يا رب.